محمدا عبده ورسوله. درسنا اليوم في كتاب أصول الإيمان عند الحديث الثاني من هذا الباب. فقال المؤلف رحمه الله: نفي النوم عن الله تعالى. نفي النوم عن الله تعالى. فذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. هذا الباب كما سمعتم فيه نفي صفة لا تليق بالله جل وعلا، وهو صفة النوم، وهو صفة النوم. ووجه الدلالة من هذا الحديث هو من أول كلمة: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. وهذه الصفة، صفة النوم، من الصفات المنفية عن الله، من الصفات المنفية عن الله جل وعلا. وقد علمتم أن الصفات، صفات الله عز وجل، تنقسم من هذه الناحية، من هذه الحيثية، إلى قسمين: صفة ثبوتية وأخرى منفية، وأخرى منفية. وهذه من الأمثلة للصفات المنفية، منفي عن الله جل وعلا، لأنها لا تليق بعظمته سبحانه، وهي صفة النوم ها هنا. وقد علمتم أيضا أن الصفات المنفية لا تراد بها أو لا يراد بها النفي، نعم، النفي المطلق، إنما هو نفي مع إثبات ضده، مع إثبات ضده، نفي مع إثبات ضده، نعم، فليس نفي مجرد، فليس نفي مجرد، إنما هو نفي وفي نفس الوقت مع إثبات ضده أو كمال ضده، مع إثبات كمال ضده. فهنا الصفة المنفية ماذا؟ النوم. فنثبت كمال ضد هذه الصفة، وهو كمال الحياة والقيومية، كمال الحياة والقيومية. Faqad asyara ila hadza qauluhu jalla wa ala fi ayatil kursi fa dzukirat as-sifatan as-sifa al-manfiyah wa kamal diddiha fa qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum la ta'khudhuhu sinatun wa huwa muqaddimatun naum an-nu'as al-qalil yusamma sina wala naum fanafa rabbuna azza wa jal as-sinata wan-nauma an nafsihi limadha likamal hayatihi wa kamal qayyumiyatihi Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum falihadha la ta'khudhuhu sina limadha li'anna hayata Allah hayatan kamilah la tushbihuha hayatun qayyumiyatullah azza wa jal qayyumiyah kamilah mutlaqah فلا تأخذه جل وعلا نوم أو لا يأخذه نوم نقول النوم من الصفات المنفية والصفات المنفية ليست مجرد النفي أو النفي المجرد بل فيه ماذا وجوب إثبات كمال ضدها نعم قوله قال قام فينا رسول الله بخمس كلمات أي قام واعظا ناصحا معلما يعلم أصحابه دينهم وهنا التعليم في باب الأسماء والصفات نعم عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه على أصحابه عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه على أصحابه قام يوم من الأيام واعظا ومعلما بهذه الكلمات فقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام فيلزم من هذا أن الله يعلم ويسمع كل شيء يعلم أعمال عباده ظاهرها وباطنها ويسمع أصوات مخلوقاته جميعها بالليل والنهار في السر والعلن أمام الناس أو وحده إن الله لا تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا ينبغي لا يليق لله عز وجل النوم فهذا إثبات أو هذا تأكيد لقوله إن الله تعالى لا ينام لا ينام ولا ينبغي أن ينام لا يليق لله جل وعلا أن ينام فهو كل يوم في شأن فهو تبارك وتعالى كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة في شأن في شأن عباده من رزقهم وموتهم وصحتهم ونصرتهم وكتابة أعمالهم نعم إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم جميعا لكل ما يحبه ويرضاه في السر wal alaniyah. Huna syahid min hadzal bab. Hasyahid di hadzal bab qawlu inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Qawluhu yakhfadhu al-qista wa yarfa'u. Hadhihi hiya al-kalima ath-thaniyah. Yakhfadhu al-qista wa yarfa'u. Qawluhu al-qista ay al-mizan wal-'adl. Al-mizan wal-'adl. يقول العلامة الفوزان في شرحه يخفض القسط بمعنى أنه جل وعلا ينزل على عباده أرزاقهم وما كتبه سبحانه لهم من الأقدار والقضاء. يخفض القسط أي ينزل القسط. القسط هنا من الأرزاق والقضاء والقدر. عبر بالقسط لأن كل ذلك مبني على العدل والقسط. نعم. وهذا نحو قوله تعالى ونضع الموازن ما الموازن القسط ليوم ليوم القيامة. ونضع الموازن القسط ليوم القيامة. الموازين القسط. نعم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إلى آخر الآية. فيه أن الله ينزل الأقدار بالقسط والعدل. إلى هذه الساعة وإلى يوم القيامة وهذا اليوم أيضا ينزل ربنا عز وجل ما كتبه لعباده من الرزق والموت والولادة ومن سيولد في هذا اليوم ومن سيموت في هذا اليوم إن مات ففي أي مكان. نعم. من من اليوم سيشفى من مرضه ومن اليوم سيصيبه مرض. نعم. ومن اليوم ستأتيه الهداية ومن اليوم ستأتيه الضلالة. قال صلى الله عليه وسلم يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. وهذا كل يوم. هذا حاصل كل يوم لا يخلو يوم من هذا. الأعمال أعمال العباد صلاتهم وأذكارهم وتلاوتهم للقرآن خيره وشره. أعمال العباد خيرها وشرها. نعم. بارك الله فيكم. فلهذا جاء في الحديث الصحيح فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يتعاقبون يتبادلون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويستمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر يجتمعون في صلاة العصر هؤلاء الملائكة ويجتمعون أيضا في صلاة الفجر. ثم يعرج الذين يأتوا فيكم أو الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي. نعم. الذين باتوا عندنا البارحة منذ العصر طول الليل يكتبون وينظرون ما يفعله العباد، فلان يصلي بالليل وفلان يذكر الله وفلان يطلب العلم وفلان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا آخر نعم يعصي الله عز وجل وهذا يظلم وهذا يكذب وهذا يتكاسل وهذا لا يصلي بالليل وهكذا، كل ذلك مشهود. نعم. الملائكة ملائكة بالليل يتعاقبون مع ملائكة بالنهار، فيسألهم أي ربه رب العالمين يسأل الملائكة الذين يصعدون إليه وهو أعلم بهم، ربنا أعلم بحال عبادهم ولو لم يسأل الملائكة. نعم. كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي في الأرض، فيقولون الملائكة تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. ولهذا قال جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. نعم. أي مشهود محضور، الملائكة يحضرون ويشهدون. وهذا أيضا من تمام قيومية الله عز وجل كل وقت. نعم. الملائكة يصعدون وهذا ينزلون ويسأل الذين يصعدون، يسأل ربنا الملائكة الذين يصعدون إليه ماذا تركتم عبادي، يسألهم. ويأتي كذلك في العصر، وهكذا ربنا كل يوم هو في شأن. وهذا مما يدل على كمال حياته وقيوميته، وأنه لا يليق بالله النوم فلا تأخذه سنة فضلا عن النوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل صلاتنا وقراءتنا وجميع أعمالنا مما يشهدها الملائكة وتقبل عند الله جل وعلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.